بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي. أنتم تعرفون أن أبا عبد الرحمن السلمي قد بقي في الكوفة 40 عاما يعلم القرآن. يقول حماد، يقول عاصم: ونحن غلمة أيفاء، يعني ما زلنا صغارا، اللي هو الغلام يقع على الصبي من حين يولد إلى قبيل البلوغ. وقوله أيفاء أي شبب، معناه أننا شبب بالغون. فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص، وإياكم وشقيقة. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، وليس بأبي وائل، ليس شقيق ابن سلمة أبو وائل، إنما اسم على آخر. وهكذا الذي يرى رأي الخوارج يدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالأذى الكثير. فكانوا يحثون الناس على الأحاديث الصحيحة وعلى الرواة الثقات، ويحذرون ممن يغالي في أمر الدين. ثم قال: حدثنا أبو غسان. وأبو غسان هو محمد، يقول حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة، أي أنه كان يؤمن برجوع علي بن أبي طالب إلى هذه الدنيا. نعم. نعم. فهذا من الاعتقاد الباطل عياذا بالله تعالى. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. ولذلك كانوا ينبهون على اختلاط الراوي وعلى تلبس الراوي بالبدعة. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة، عياذا بالله. هذا من الغلو، وهذا من عقائد الرافضة التي غلوا فيها، نسأل الله العافية. وحدثني حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا الجراح ابن مليح يقول: سمعت جابر بن يزيد يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا، هذا شك من الراوي، يقول: إن عندي 50,000 حديثا ما حدثت منها بشيء. قال: ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000. ولذا تجد أهل الحديث كانوا يبذلون الجهد في الكتابة ثم لا يحدثون فيما كتبوا وفيما حملوا وفيما حجروا، إذا كان لا يحسن التحدث بها والتحديث بها. حتى قيل: من يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي، كان حديث باللهيع عنده حديثا حديثا، فما حدث عنه بشيء. وحدثني إبراهيم ابن خالد اليشكري

حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. فهنا ينقل الإمام مسلم كيف أنهم كانوا يتكلمون في من تكلم فيه وطعن فيه. ثم قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميل إن عمرو بن عبيد حدثنا أن إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث، فكانوا يبينون من طعن فيه ومن أخطأ في الحديث أو تعمد الكذب. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منهم ففقده أيوب، فقالوا له يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرو. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. أهل الحديث كانوا يعرفون الخطأ من الصواب، فإذا سمعوا الخبر من الراوي علموا صدقه من كذبه من الأحاديث التي يأتي بها. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب، لأن الخبر الشاذ لا يأتي إلا من الراوي الشاذ. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حماد قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيب، فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيب. فالشخص لا سكر يجلد. وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرو فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث أي قبل أن يقع في البدع. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واطب، فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. ولذلك إذا كتب الإنسان عن راوي ضعيف فكانوا ربما يحفظونها ليعرفوا أنها خطأ ولا يحدثون بها. وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، وأبو داود يعني يأتي بالمرتبة الثانية بعد محمد بن جعفر في حفظه عن شعبة. قال لي شعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف لك؟ قال يعني ما البين على أنه كان يكذب؟ فقال حدثنا عن الحكم أي الحسن بن عمارة حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا، يعني كان أهل الحديث يرجعون إلى رواية الراوي لينظروا هل ما نسب إليه موجود في كتبه أم لا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم يعني ما الذي حدثكم به بأنه عن الحكم وهو ليس في كتبه؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمار عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمار حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه. وهنا شعبة بينا أن الحسن بن عمارة يعني كذب في الأحاديث وركب لها أسانيد. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن نحدوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بشر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكان ينسبها إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وحدثنا ميمون بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيارسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطار الذي روى لنا النضر بن شميل؟ فقال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن، فقال أيوب ثم كان بعد يحدث فتركناه، فهو يقر أنه لم يسمع ثم يحدث عنه. وفي هذا بيان جهود أهل الحديث في معرفة الرواة الضعفاء من الثقات، وأن هذا العلم لم يصلنا هكذا إلا بالجهود العظيمة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يكون له عمل يوصله إلى ربه ومولاه، ويبقى صلة بين الأجيال ينتفعون من خدمته. لأنك إذا خدمت هذا العلم كلما قرأ الناس ما أسهمت به فأنت ستؤجر، وسوف تكون في قبرك وتذر عليك الحسنات ذرا في وقت أنت بأمس الحاجة إلى حسنة أو إلى عمل صالح. حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شباب قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقل. قال شباب وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. طبعا هكذا الرواية. نعم. قال فقيل أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم سمعت عبيد الله ابن عمر القوارير يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوان قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. طبعا الرؤيا لا يترتب عليها حكم شرعي، ولكن هذا يدلك على أن أهل الحديث كانوا يهتمون بما يسمعونه حتى

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الواقصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. ثم قال مسلم حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث، أي لم يكن صاحب حديث يوثق به. طبعا مسلم بن الحجاج بعد هذا الشيء ساق كلاما طويلا عن الرواة، ولا أدري هل نستطيع أن نقرأه. قال وحدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل ليحيى أضعف من يعقوب ابن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. ثم قال حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى ابن دينار، قال حديثه ريح أي لا قيمة له ويذهب في الرياح غير مأسوف عليه، وضعف موسى ابن دهقان وعيسى ابن أبي عيسى المدني. قال أي مسلم وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب عنه حديث عبيدة ابن معتب اللي هو الضبي وهو ضعيف والسري بن إسماعيل ومحمد ابن سالم. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا، أي كلام كثير لأهل العلم شبيه لهذا، فإنما أتاك بي أمثلة وعيرات من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يطود الكتاب بذكره على استقصائه، يعني لو أردنا أن نستقصيه لطال الكتاب. وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينه، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الحظ، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، يعني لخطورة الأمر، أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل ما ليس بثقة ولا نقل. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام. نسأل الله أن يتوب علينا وأن نجعل عملنا خالصا صوابا، فعلى الإنسان أن لا يتعجل، ولا أن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، يعني من كان تعجل وكان همه العاجل دون الآجل. قال وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم، هذا المتسرع المتعجل الذي يريد حطام الدنيا ينسب إلى الجهل أولى من أن ينسب إلى العلم. النووي هنا قال: باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس. قال: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتقسيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده سطحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. طبعا هو يقصد بهذا مذهب البخاري، ومذهب البخاري هو ليس مذهب البخاري فقط، بل هو مذهب علي بن المديني ومذهب يحيى ومذهب شعبة ومذهب قتادة ومذهب ابن عباس، لكن هذا اجتهاد المسلم. وأتى بشريد القول هنا غفر الله لنا وله. يقول: إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما يبين عذره حينما نبه عليه، وهو مخطئ في اجتهاده في قبول المعنعن من غير ثبوت السماع، مخطئ في تعقبه على البخاري. يقول: غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور. وهذا يدل على أن نيته نية صالحة، ولكن لكل عالم اجتهاده، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. هنا أجدى يعني أكثر جدية وأكثر فعلا له جدوى ومنفعة للأنام أي للخلق، ولذا المؤلف ينوي نفع الخلق. قالوا: أحمد للعاقبة، أي أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، اللهم اجعلنا منهم. قال: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله، طبعا عبارة مسلم عبارة في غاية الرصانة والقوة، والإخبار عن سوء رويته أي رأيه، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان أي الخبر المعنعن، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، وهذا هو الصحيح، ومسلم يرد على هذا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبرا فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث، قل أو كثر في رواية مثل ما ورد مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله، وما أجمل الدعاء حينما تخاطب المقابل، فرحم الله مسلما ورحم الله أمة الإسلام أجمعين. يقول: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مقترح، هذا ليس القول، هذا ليس طعنا في الأسانيد، بل إن هذا القول فيه التدقيق في الأسانيد، قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه. أنا ذكرت بالأدلة في كتاب إبراز صناعة الحديث أن هذا القول مسبوق إليه البخاري، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، بل نقل الجمهور عليه من جيل إلى جيل، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه